قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي. وله شواهد منها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان هل يمسح الداعي وجهه بعد الدعاء أم لا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء، أي خارج الصلاة أو إذا كان المسلم في القنوت، لم يردهما، أي لم يرد اليدين إلى موضعهما من القبض عليهما، قال: حتى يمسح بهما وجهه. قرواه الترمذي. وهذا حديث ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام وغيره، وقال عنه أبو حاتم منكر. قال: وله شواهد منها من حديث عباس عند أبي داود، ولفظه: إذا دعوتم الله فادعوه ببطون أيديكم ولا تدعونه بظهورها، فإذا فرغتم من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم. والحديث أيضا ضعيف، فلا يشرع للمسلم أن يمسح وجهه بعد الدعاء لعدم ورود حديث صحيح يدل على ذلك، بل قال راوي الحديث وهو الترمذي عنه: حديث غريب. وهذا الحديث يدل على مسائل، مسؤول قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء يشرع عند الدعاء مد اليدين، أي رفعهما، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليلة غزوة بدر وهو في العريش حتى سقط عنه رداؤه، وكذا ورد أن يسلم يرفع يديه في الاستسقاء بمدهما. المسألة الثانية يدل على أهمية الدعاء، إذ أن من الحكم، من أعظم الحكم فيه إظهار الفقر والتذلل لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، سبق أنه لا يشرع ذلك. صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن حسن الخلق من مكارم الأخلاق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة قوله: ما من شيء أثقل في الميزان، يدل على تفاضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فمنها ما يثقل الميزان كثيرا ومنها ما هو دون ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. المسألة الثانية قوله: ما من شيء أثقل، يدل على أن الحسنات يوم القيامة يكون لها جرم توزن بها. المسألة الثالثة قوله: الميزان، يدل على إثبات الميزان يوم القيامة، وجاء في وصفه أن له كفتين، ويزن العمل ويزن أيضا صاحب العمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين عند الله فليساوي عند الله جناح بعوضة، لكن العبرة بوزن العمل. المسألة الرابعة قوله: من حسن الخلق، يدل على أن حسن الخلق عبادة فاضلة لها حسنات كثيرة، وضابط حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. والمسألة الخامسة قوله: من حسن أثقل شيء في الميزان، من حسن الخلق، هذا مشروط بالإيمان، كما قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وأما الكافر حسن الخلق، وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمسألة السادسة يدل على أنه يجب على المسلم أن يتحلى بهذه العبادة، فهي من مكارم الأخلاق وذات حسنات كثيرة تثقل الميزان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان،